بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 46 بعد 100 في القصيدة 59، ونحن في نهاياتها وقد وصلنا إلى البيت 36، وعداد القصيدة 44 بيتا. قال فيها: وكل يرى طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. نهبت من الأعمار ما لو حويته، لهنئة الدنيا بأنك خالد. فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد. وأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه، تشابه مولود كريم ووالد. وحمدان حمدون، وحمدون حارث، وحارث لقمان، ولقمان راشد. أولئك أنياب الخلافة كلها، وسائر أملاك البلاد الزوائد. أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإن لامني فيك السها والفراقد. وذاك لأن الفضل عندك باهر، وليس لأن العيش عندك بارد. فإن قليل الحب بالعقل صالح، وإن كثير الحب بالجهل فاسد. طيب، إذن دعونا نلقي هذه الظلال على هذه الأبيات الأخيرة في هذه القصيدة 59. قال في البيت 36: وكل، وهذا اسمه التنوين عوض الإضافة، يعني وكل واحد. لما قال إذن: يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن. المتلبي إذا أردنا إنه نذكر يعني البيت شبيهه، إيش قال في القصيدة الأخرى؟ يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، يعني كل واحد مرتهن بما زعم. فكل هذه يعني مضافة، قطعت عن إضافة فنونت، فالتنوين عوض المضاف إليه. ومثل قوله تعالى: وكل، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا، المضاف فيه موجود، لكل امرئ، وكل. أتوقع في القرآن وردت أيضا كل منونة عوضا عن المضاف إليه. الشنفر قال: وكل أبي، يعني وكل واحد. وكل أبي باسل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، في لاميته المشهورة. إذن وكل، أي وكل واحد، يرى طرق الشجاعة والندى. الشجاعة معروفة، والندى الكرم، تمام. قال لك كل واحد يعرف، يرى يعرف طرق الشجاعة والندى. فهل المعرفة بطريق الشجاعة وطريق الكرم تغني؟ ما الذي يغني؟ أن يفعلهما، أن يكون شجاعا، أن يكون كريما. فالرؤية والمعرفة وتقدير أهل الشجاعة والكرم لا يجعلك من أهلها أو من أهلهما. فقال لك: وكل يرى طرق الشجاعة والندى، أو وكل واحد يحاول أن يظهر، يعني إيش؟ يتطبع، يحاول أن يظهر بمظهر الشجاع والكريم، ولكن الحادثة تلك أو هذه أو حادثة ما تكشفه، تكشف إن كان هذا تظاهرا، أي إن كان هذا تطبعا أم كان طبعا، إن كان عرضا أم كان جوهرا. فشو قال بعدها؟ ولكن الطبع النفس، الطبع الأصل، أنه فطر على أن يكون شجاعا وعلى أن يكون كريما، نما معه هذا الشيء وهو صغير، لا لما صار حاكما ذا سلطة وذا مال تظاهر بأنه شجاع وكريم. وهذا البيت أيضا في علم النفس لازم يحطوه على باب كل طبيب نفسي، يفترض أن يأخذ به كل طبيب نفسي. هو أصلا بيلخصوها بطبع بس بلغة رديئة، لما يقول لك الطبع غلب التطبع، هو نفسه. وكل، بتقول بدل ما تقول له الطبع غلب التطبع، هذه العبارة الرديئة، تقول له: وكل يرى طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. الذي يقودك، الذي يظهرك، الذي يوقفك، الذي يجعلك تصمد، الذي يجعلك على حقيقتك، هو الطبع. أن تكون كريما بالطبع لا بالتطبع، وأن تكون شجاعا بالطبع لا بالتطبع. لكن الجميع يحب أن يكون شجاعا، والجميع يحب أن يكون كرما، فهل حبهم لهاتين الصفتين جعلهما كذلك؟ بيت مفرد أيضا، لكن أقل إفرادا إذا جاز التعبير من البيت الذي شرحناه في الحلقة السابقة حين قال بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. ثم قال في البيت 37 نهبت أخذت سلبت من الأعمار أي من أعمار من قتلتهم من جيش الأعداء، نهبت من الأعمار ما لو حويته ما لو جمعته، يعني أنت قتلت 1000 وأعمارهم 60 أو 70 أو أكثر أو أقل، فلو أخذت هذه الأعمار من حياتهم وأضفتها إلى حياتك يريد أن يدلل على شيئا، شجاعتي وكثرة من قتل من الأعداء حتى كأن عددهم لا نهائي، أو حتى كأن السنوات التي جمعت من أعمار القتلى هي تصل إلى عدد لا نهائي. إذن قال نهبت من الأعمار ما لو حويته أي جمعته وأضفته إلى عمرك لهنئت الدنيا. شوف التعبير، ما قال لهنأت يعني لتهنأت الدنيا بك، أي أنت كنت تهنئة للدنيا وليست الدنيا كانت تهنئة لك، لهنئت الدنيا بأنك خالد. ليش يعني الهناءة للدنيا وليست لك؟ لأن خلودك فيها خلود لها، فمعنى أنك خالد فيها لأنك حويت هذه الأعمار وأضفتها إلى عمرك من أعمار القتلى دليل على خلودها. فلما لم يحدث ذلك أي لم تضف أعمارهم لأن الله لم يقضي بذلك، إذن كأنما قضى بموت الدنيا، فكأن الدنيا تأسى، الناس ستفنى في النهاية، ولكنها لو يعني صلح لك وجاز لك أن تضيف أعمار قتلاك إلى عمرك لفرحت الدنيا وجعلت ذلك تهنئة لها، وكنت أنت بشارتها لأنها ستكون خالدة بخلودك. إذا نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. ثم قال في البيت 38 فأنت حسام الملك، سيف الدولة، الملك الدولة والحسام سيف، فأنت حسام الملك، لكن إيش؟ لست سيف الدولة كسيوف الدولة الآخرين أو سيوف الدول الآخرين، أنت سيف مختلف. كيف؟ فأنت حسام الملك، لكن من الذي يضرب بهذا الحسام؟ الله، والله ضارب أي بهذا الحسام، كأنه جعله ما قاله مع فارق التشبيه والحال طبعا، ما قاله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد أنت سيف الله المسلول، وهنا قال فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، لواء العلم الراية. وكانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما تعقد لقائد فذ هي أو كانت تعقد لعلي بن أبي طالب، فهو شبهه باثنين بالمناسبة، شبهه في الشطر الأول، شبه سيف الدولة أو ماثل بين سيف الدولة وخالد بن الوليد في الشطر الأول، وماثل بين سيف الدولة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه في الشطر الثاني. وأنت لواء الدين أي راية الدين التي لا تنهزم ولا تنكسر ولا تنكس، وأنت لواء الدين والله عاقد، وما عقد الله لا ينكس، هذا في الشطر الثاني، وما ضرب الله لا يهزم. فشوف كيف المشاكلة أو المشاكهة. ثم قال في البيت 39 وأنت أبو الهيجة، أنت أبو الحرب. طبعا الهيجة اسم من أسماء الحرب، وهي تمد بالأساس وتقصر للضرورة، أي أصلا أبو الهيجاء، فقال له أنت أبو الهيجة بن حمدان. ليش؟ لأنه حمدان أبوه، إيش اسمه؟ علي بن حمدان، لقب سيف الدولة، وأنت أبو الهيجة هنا مو لقب له، إنما يقول أنت أبو الحرب يعني، تمام؟ يا ابنه يا ابن حمدان، وأنت أبو الهيجة، أنت أبو الحرب ابن حمدان يا ابنه، تشابه مولود كريم ووالد. فهو إيش؟ ليش قال له يا ابنه؟ لأنه أبوه حمدان كان يلقب أبو الهيجة، فهو الابن أبو الهيجة أي أبو الحربي، والأب لقبه الحقيقي أبو الهيجة، فتشابها، تشابها في الاسم سواء الملقى على أبيه فيسمى أبا الهيجاء، أو الآن المنتزع له من بين الصفات بسبب إقدامه على هذه المعركة فسمي سيف الدولة في هذه الحالة أبا الهيجاء، فصار الاثنان أبوا أو أبوي الهيجاء، فقال تشابه مولود كريم اللي هو سيف الدولة، ووالد اللي هو أبوه لسيف الدولة اللي هو حمدان. وإيش قال ووالده وسكت؟ ليش؟ لأنه هنا بسموه يعني إجاز الحذف، لأنه المقصود إيش؟ وتشابه مولود كريم ووالد كريم كذلك. ثم قال في البيت 40: وحمدان حمدون. حمدان اللي هو أبوه، شوف سلسلهم واحد واحد للجد الرابع والخامس أو السادس حتى. قال علي اللي هو أبو الهيجاء ابن حمدان يبنه، تشابه مولود كريم ووالده. هسه حمدان حمدون، أي حمدان أتى من حمدون، اللي هو جد سيف الدولة وأبوه لأبيه اللي هو حمدان. حمدون أبو حمدان طبعا عليه سلسلة، انت افهمك الآتي، سلسلة حمدان بن حمدون وحمدون بن حارث وحارث بن لقمان ولقمان راشد، وراشد أي أنه كان راشد الفعل والقول، وبالتالي كلهم راشدون. فنقول إيش هو؟ إنه هذه سلالة طيبة، سلالة كرماء، سلالة شجعان، سلالة فرسان، سلالة راشدي أو سلالة راشدي القول والفعل. كأنه يشير إلى قوله تعالى: ذرية بعضها من بعض، أي اكتسبت صفات في الصلاح وفي التقوى وفي الفروسية والشجاعة وبقية هذه الصفات، يعني كلهم متشابهون في هذه الصفات. وأسماءهم المتتابعة أي أنه الأول ابن الثاني. طيب ثم قال في البيت 41: أولئك اللي هو حمدان وحمدون وحارث ولقمان وعلى رأسهم علي اللي هو سيف الدولة، أولئك أنياب الخلافة، الأنياب التي تدعم بها الخلافة وتضرس بها الأنياب فتشتد على سواها وتقتل أعداءها. أولئك هذول هم الأنياب اللي تأكل أكل صح. أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك البلاد، أي سائر الأمراء الآخرين وسائر ملوك البلاد الآخرين، الزوائد. طبعا تفهم الزوائد على ظاهرها إنه هذول البقية زوائد لا قيمة لهم، والزائد الزائد عن حاجتك الذي لا قيمة له، فضلة زيادة لا قيمة لها. لكن من معاني الزوائد هي الرواويل، ومفردها راؤول أو راؤول، وهي الأسنان الخلفية التي لا قيمة لها. فقال لك والله طبعا الظاهر انه الزوائد ما زاد عن الشيء ففرض فلا قيمه له، لكن هنا الراؤول اللي هي الاسنان الخلفيه او خلف الاسنان الطاحنه او الاكله التي لا قيمه لها، اسنان زائده يعني. فقال لك بس هذول هم انياب الخلافه، هم دعائم الملك والاخرون زوائد أسنان لا قيمة لها. ثم قال في البيت 42: يريد أن يختم، قال: أحبك يا شمس الزمان وبدره. فأنت شمس الزمان وبدر الزمان، مش بس الشمس، إنه الشمس في النهار والبدر في الليل، فكأنك على أي حال ملك هذا الزمان. أحبك يا شمس الزمان وبدره. بعدين بسنوات بعد ذلك طويلة إيش هجا كافور الإخشيدي فقال له: وأسود مشفره نصفه، يقال له أنت بدر الدجى. يقال يعني هو مش بدر الدجى، يقال يعني كذب هذه الصفة على كافور، لكنه يعني حقها أو أثبتها لسيف الدولة حين قال: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإن لامني فيك، أي وإن لامني في حبي لك، السها والفراقد. والسها نجم صغير في السماء، والفراقد جمع فرقد. طبعا النجوم والفراقد اللي هي النجوم أيضا اللي في السماء، إذا طلعت الشمس بيظل في نجم ظاهر ما في. فقال لك السها أو الفراقد كنا بهاتين الكلمتين عن الملوك الآخرين، قال لك الصغار. إذا طلعت أنت يا إذا طلعت أنت يا سيف الدولة اختفوا، وهم بلوموني على حبي لك. طبعا ليش تلوموني؟ من تعرفين حالكم صغار هو كبير، فأنا ذهبت إلى الكبير وتركتكم أيها الصغار، لأنني لست صغيرا أيضا لأنني كبير. هو يريد أن يمدح نفسه أيضا بطريقة غير مباشرة، وكأن في البيت إشارة أيضا إلى قول الشاعر: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. ثم قال في البيت 43: يريد أن يفسر لماذا اختار سيف الدولة من سائر الملوك. قال: وذاك لأن الفضل عندك باهر. الفضل اللي هو العلم، المجد، العزة، الأنف، الفخر، العروبة، القيم العليا، فضل عندك باهر أي ظاهر، وليس لأن العيش عندك بارد. بارد وافر كريم، يعني مش أنا جيتك مشان فلوسك، لأن العيش عندك جميل ومرفه ورقيق وراق. لا ليس لذلك جئتك، وإن كان في الحقيقة جاءه لهذا. ما في يعني نفس البشرية لا تخلو من ذلك، من طمع في المال أو طمع في الراحة أو طمع في الجدوى أو في الجدى. قال وليس لأن العيش عندك بارد، أي جئتك طلبا لفضلك لا طلبا لمالك. ثم قال في البيت 44 فإن قليل الحب بالعقل صالح. هذا أيضا بيت مفرد، هذا البيت الثالث المفرد في القصيدة. فإن قليل الحب بالعقل صالح، يعني إذا كان قلة الحب مع وفرة العقل فإن الحب يصلح حتى ولو كان قليلا. وإن كثير الحب بالجهل فاسد، وإن كنت تحب على جهل فإن هذا الحب سيريدك المهالك لأنه على غير علم. فأنا حبي لك انتفاع بعقلك الذي عندك، أو حبي لك بعقل فأنتفع بهذا الحب، لأن الآخرين يحبونك بجهل، فكأنه رقى نفسه ويعني غمط حق الآخرين الذين يدعون حب سيف الدولة. كأنه أيضا يشير إلى قوله في قصيدة أخرى في ذات الموضوع تقريبا أو لسيف الدولة حين قال نعم قال وحرق قلبه ممن قلبه شبب ومن بجسمه حالي عنده استقمه، ثم قال ما لي أكتم حبا قد برى، هذا البيت الشاهد، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إذن بهذا البيت 44 نختم هذه القصيدة ونختم هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نبدأ بالقصيدة 60 في الحلقة القادمة، الحلقة 47 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.